ما زلنا في درس مهم جدا كما ذكرت لكم المنظر والابتداء، لان كثيرات منا لا تعلم شيئا عن هذا الدرس. ماذا اقف وكيف ابتدئ؟ ذكرنا في الاسبوع الماضي ان اقسام الوقت كم قسم يا بنات؟ اربع اقسام اللي هما اختياري واضطراري واختباري وقبيح. طيب لا احنا هنقول اختباري اضطراري انتظاري اختياري. القبيح بقى نقوله بعد كده بقى فيه داخل حاجه. احنا خدنا الاختباري، قلنا لما يكون مثلا القارئ بيقرا وفي مكان امتحان، فالشيخ او الشيخه اللي بتعلمها بتقف كلها واقفه في الكلمه دي علشان نشوف بقى لما بتقف على الكلمه هي فاهمه بتقف على الكلمه ازاي. هل فيها ياء؟ هل في حذف؟ هل في اثبات؟ هل في تاء مفتوحه ولا التاء مربوطه؟ لان الوقت في الحاله دي بيبين كم الطالب عارف المكان ده، مثلا عارف تاء دي مفتوحه ولا تاء دي لو تاء مفتوحه يقف عليها بالايه؟ بالتاء. لا بالتاء المفتوحه من اولها يا احمد. والتاء المربوطه الله يرضى عليك هي يا حبيبتي، عشان بس ما تبوظيش المعلومات للبنات. حكم الوقف عليه قلنا جائز طالما في مقام التعليم، يعني ممكن اوقفك هنا عشان اعرف انت فعلا عارفه الكلمه دي تاء مفتوحه ولا تاء مربوطه. لما اوقف كده هقول انا اقف عند هذه الكلمه، والمفروض ان المعلمه على فكره توقف بنات عند الكلمه اللي فيها هذه تاء مفتوحه وتاء يعني تاء مربوطه علشان تعرف اذا البنت عارفه ان التاء دي مفتوحه فتقف بالتاء او ايه التأكيد. حكم الوقف عليها جائز طالما في مقام التعليم، لكن يجب ان يوصل بما بعده اذا صرح. خلي بالك يعني يجب ان يوصل بما بعده ان صرح او يرجع لما قبله اذا ايه بما يصلح الابتداء، يعني ابتدي بالجمله تصلح الايه تدي معنى صحيح. قلنا الوقف الثاني الاضطراري. الاضطراري اللي هو ايه يا بنات؟ لحظه راح عايزه اجيب لك سؤال او كذا، يبقى ممكن برضو ايه نفس الوقف نقف عند هذا المكان، ولو ادى معنى من اول الابتداء في اللي بعد كده جائز، ما كانش يبقى بنجيب جزء من اي من الماضي ونبتدي نكمل. الوقف الانتظاري اللي هو ايه بناتي؟ الانتظار الوقف على كلمه قرانيه بقصد استيفاء جميع الاوجه الموجوده الخلافات او الاوجه يعني استيفاء الاوجه الموجوده فيها، وذلك في جميع القراءات المختلفه. يعني مثلا اقول لك قفي عند مثلا على سبيل المثال كلمة يشاء أو كلمة مثلا السماء أو السماء، أو لو قفي عند كلمة عند هذه الكلمة هتجيلي هتستوفي كل الأوجه الموجودة في الكلمة. الناس اللي فيهم الوقف على الهمز اللي هي المنطرف أو القراءة فيها إيه، والناس اللي زي حفص اللي تقف على السماء ممكن بتقف إزاي الهمزة واضحة، وممكن نقف عليها زي بعض الناس اللي تقف عليها وكانت مثلا اللي هي الاول اللي احنا عارفينها، ممكن نقف بايه السماء السماء السماء السماء السماء او السماء اذا كنا بنقرا لمين؟ الحمزه حمزه يعني المهم لما اقف عند البيت اللي انا عارف قراءات العشر عقبال كلهم، ولا طفيله عند كلمه السماء اللي انت قلتي لي ايه؟ يبقى ده اسمه انتظاري. الوقف بقى اللي هو الاختياري بالياء يعني هو معناه ايه؟ معنى الوقف الاختياري. قال لك يقف القارئ على الكلمه القرانيه باختياري من دون اي ضرر. حكم جواز الوقف اذا لم يوهم معنى يخالف المعنى او يعطي معنى اخر يعني. أقسامه اللي أنا بقول لكم عليه اختلف العلماء في التقسيم، لكن قال لك إيه تسمية الأنواع اللي إحنا نتكلم فيها: وقف تام واحد، أو وقف كافي اثنين، أو وقف حسن ثلاثة، أو وقف قبيح، عشان هيقول المعنى غير. هناخد الأول اللي هو الوقف الإيه؟ الأول اللي هو اسم التام. وليه اسم تام؟ وناخد الامثله من القران دي. الوقف التام، الوقف التام تعريفه ايه؟ عمال اعرف العلماء قالوا الوقف التعريف هو الوقف على كلام تام في ذاته غير متعلق بما بعده لفظا ولا معنى. وقفت على حاجه مش متعلقه باللي بعدها، لا لفظا ولا معنى. يعني ايه لفظا ويعني ايه معنى؟ وقال لك سمي تام لتمام او لتمام الكلام به واستغنائي عما بعده، واستغنى عن بعده خلاص. لما تقراي كده اللي هو الوقف التام ده يبقى عرفتي انه اللي بعده مش ممكن، يعني لو وقفت هنا يديكي معنى. يعني ايه مش متعلق باللي بعده؟ مش متعلق بيه لا لفظي ولا معنوي. يعني ايه لفظي يا بناتي؟ يعني الاعراب، الاعراب. وهيقول لك الاعراب زي ايه؟ مش متعلق اللي بعده، مش متعلق بيه لفظي يعني الاعراب، ومعنوي معنى. يعني مش اللي انا هقراه بعد كده هيكمل المعنى. الدرس ده مهم جدا، ولذلك اسمه التعلق المعنى. في تعلق لفظي بالكلام اللي سبته اللي بعد كده، وفي تعلق ايه؟ معنى. التعلق اللفظي اللي هو ايه؟ الاعراب. التعلق المعنوي اللي هو المعنى. قال لك بالنسبه للوقف التام في نوعين. النوع الاول وقف اسم وقف لازم، لازم بنمر عليه من الحاجات البسيطه اللي كنا بناخدها في التدريب. الوقف اللازم دي وبنبقى شايفين علامه ايه بنات فيها؟ نعم. قال لك النوع الاول الوقف اللازم، الوقف البيان التام، يلزم الوقف عليه والابتداء بما بعده لان الوصف يوهم معنى مختلف. امثله في ذلك قول ربي سبحانه وتعالى: فلا يحزنك قولهم، ثم الابتداء: انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. قال لك هنا في وقف ايه لازم عليها؟ علامه الوقف اليمين. قال لك لانه سبحان الله لو قلتي يعني لو وقفتي على قول تقفي على قولهم ده اسم وقف لازم، لازم تقفي في هذا المكان. لو وصلت بما بعده لاوهم ان الجمله انا نعلم ما يسرون وما يعلنون من قول الكافرين، والقول ده قول الله عز وجل، هو ليس كذلك لانه قول ربي. شوف المعنى اتغير ازاي تماما. عشان كده لازم تقفي في سوره البقره اول وقف لازم نمر عليه هو ايه؟ بتاع البعوضه. ها؟ إن الله لا يستحي من الرزق. أول واحنا بنقرأ في أيوه أول وقت بنقرأ عليه إن إيه؟ إن الله لا يستحي. معاكم مصاحفكم؟ افتحوا المصاحف، افتحوا المصحف. في ناس بتقف على مثلا على مثلا لا فين ان الله يستحق اهي هنا لا في قبلها ايه مثلا ايوه اول مره اول واحد اول ميمه تمر عليك اللي هي الا مثلا يبقى المفروض الثانيه يبقى ازاي تقرايها ها او قولي الايه علي صوتك إن الله لا يستحيي أن يضرب لا قلقلة في البقرة لا لا يا بنتي يضرب مثلا يضرب مثلا مثلا هي مثلا هي مامي بعوضة فما فوقها فأم الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله أراد الله بهذا مثلا هاي بالظبط هم الكافرين بيقولوا كده يوم اللي بعده المعنى اللي بعده بقى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ده من كلام الكافرين لا لو وصلت لانه من قول من يبقى هيدي معنى مختلف تماما زي كلمه واحنا بنقول فلا يحزنك قولهم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلمون ما يسرون وما يعلمون ده من قول من فما ينفعش اخدها مع بعض، عشان كده في هنا وقف لازم. وانت بتقراي مثلا وانت فلا يحزن تقلبي، ازاي تقرايها وازاي تبتدي الكلمه اللي بقى الايه اللي بعد كده، قولوها مع بعض، ناخد نقراها مع بعض. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. مثل ناظر يا بناتي برضه، إنما أنتوا هتطلعوا لي دلوقتي كل الكلمات كل الآيات، إن الآية الثانية إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله عليه. لو انا ولذلك انا لو وقفت على يسمعون دوت وقف لازم، لو قلت والموتى يبعثهم الله لاقولهم ان الموتى يشتركون مع الاحياء في الاستجابه والسمع، فالمعنى هيختلف. يبقى ازاي اقرا هذه الايه واقف عليها عشان انها وقف لازم؟ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. من قول ربي سبحانه وتعالى أولم يتفكروا ما لصاحبهم من جنة. هنا في سورة إبنتي الأعراف قال لك إن هنا برضو وإحنا بنقرأ في سورة سبأ ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، فعند الوقف على الوقف على تتفكروا تكون هنا قال لك إيه؟ قال لك تكون ما الابتدائية بعدها نافية، يعني بمعنى ليس بصاحبكم بإيه؟ بجنة. أما إذا وصلتي فتكون ما هنا موصولة، أي بمعنى الذي يتفكره إن صاحبه في إيه؟ في جنة. بعكس تماما يا بناتي، لازم نقف عند المكان الموجود فيه إيه؟ لازم، لأن هيدي كذلك قول ربي سبحانه وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. بعض الناس تقبلها ده وقت قبيح، قالوا هنقولها برضه من الأول أفضل، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يجب الوقف هنا والابتداء بقوله سنكتب ما قالوا، هم قالوا كده لكن مين اللي هيكتب ما قالوا؟ علشان ما يوهمش إن الكلام ده كلام مادي. عشان كده يا بنتي لازم تفهمي يعني إيه مادي لازم، لأن ساعات أنت بتقولي مش فاهمة إنك لو خدتي الجزء اللي بعد كده أو الآية اللي بعد كده هتخلي المعنى هتخلي المعنى يختل تماما، بل هيدي معنى شديد. يعني أمي لو سمحت مش في برضه ليها إنا معكم إنما نحن مستهزئون. من البداية إنما نحن مستهزئون، ده هنبتدي بقى من البداية كده. في كلام اللي هي إن الله لا يغفل. طب هاتولي بقى وقف لازم في القرآن. يلا يلا قولي يا أمال. أمال ولا طيب ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. طيب في قولي ايوه صح، في سورة المائدة ها قول ربي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أيوة بعضهم بعضهم. طيب في سوء في ما المادة لازم في القرآن إيمان. عارفه صوتك ها فآمن له لوط. طيب طيب في تاني هاتولي تاني مد لازم يا بنات ها. ايوه نوع واذا جاء افتح الجاي يا بنتي دي اماله. واذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله الله اعلم حيث يجعل. لان شايفين ده قول مين، يعني يفصل ده قول من وده قول من، ما توصلوش مع بعضه. لان المهيدي معنى يعني معنى غير صحيح. ايوه فتحيه. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ايوه. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. مين تاني يقول لي المد لازم في القران؟ تفضل. زينا نا زينا نا وسطا. زينا للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. طيب والله فينا سماح كنا مد لازم وقف وقف وقف وقف سماح بتجمعي ها طب قولي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في سورة إيه بنا؟ وبعدها الآية إيه؟ إذن الحكم هنا في المد اللي احنا بنقول عن المد لازم. في حد تاني عنده آية من آيات القرآن مد لازم؟ ها؟ في النساء. طيب في النساء. لعنه الله. أيوة. وقال لا أتبعن. اللعنة ده كان على مين يا بناتي؟ وقال لا أتخذن من عبادك عبادك عبادك نصيبا. طيب ها عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. يعني لما تجدي حرف الميم انتهي، لأنك لو جمعتيه يعني قرأتيه مع ما يلي هيحصل إيه؟ معنى تماما. أيوة تفضل يا رب. علي صوتك. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما طيب. أيوة يا مكفاية. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. ما هي دي اللي قلناها أول حاجة في الآخر. طيب أيوة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله من إله وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب عذاب أليم. حكم يا بناتي يلزم الوقف عليه. لما اقول لك انا مسالك اقول لك حق النوع الاول الوقف اللازم او وقف البيان التام ما حكمه؟ يبقى المفروض اجابه هذا السؤال حكمه يلزم الوقف عليه ويلزم يعني كل واحد يلزم الوقف عليه اثنين ويلزم الابتداء بما بعده ولذلك سمي وقفا لازما. علامه في المصحف توضع الميم اللي هي النسخ اللي هي الفقهيه كده اللي هي الميم اللي بنقولها دايما ايه النسخ نعم فوق الكلمة. إذن في هذا الموضع يجب عليك الوقف. النوع الثاني فيه اللي هو الوقف اللي احنا بنقول خدناه دلوقتي اللي هو الوقف اللي هو التام النوع الثاني الوقف التام المطلق، وقف تام مطلق معناه أو هو فين يعني إيه؟ يعني الذي يحسن الوقف عليه ويحسن ويحسن الابتداء بما بعده، أي أنه يجوز وصله بما بعده، عكس ده ده لا يجوز طالما أن وصله بما بعده لن يغير المعنى. مواضعه اللي هي رؤوس الآيات، يعني أنت ممكن عند رأس الآية انتهى الموضوع تقفي. لا زي مثلا بعض الناس يقول ايه الحمد لله، مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بروس ايه، لكن بعض الناس بتجيبها كده. لكن الافضل ايه؟ الافضل يجوز وصله بما بعده طالما ان وصله لا يغير المعنى، ولكن الوقف اولى. يعني ولذلك حتى لما تيجي بنت تقرا كده في الفاتحه تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك كده ورا بعضها، اقول لها لم تاتي بها، بالاحسن احسن ان انت تقف عند ايه راس الايه. مواضعه اين مواضعه؟ الثاني مواضعه موجوده في القران وموجود عليه حرف الايه مين الناس. مواضعه اكثر ما يوجد في رؤوس الايات، عند رؤوس الايات وعند انقضاء القصص، لما تيجي في قصه كده وتنتهي القصه ممكن ايه تقفي. نحو قوله تعالى فانجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. ثم الابتداء بقوله وإلى ثمود، يعني ممكن تاخذ معه إلى ثمود، لكن الأولى بدل ما تنتهي القصة يبقى تقفي وتاخذي القصة الثانية ثمود الأول. ولذلك هنا في قوله في الوقف على بقى وما كانوا مؤمنين، الوقف على مؤمنين وقف تام لانتهاء القصة، وكذلك الوقف إن ربك لهو العزيز الرحيم. موجودة في سورة الشعراء يا بنات، كم موضع في الشعراء؟ في الشعراء العزيز الإيه؟ الرحيم. كم موضع في الشعراء يا بنات؟ في سورة الشعراء العزيز الرحيم. ها؟ ها؟ ثمانية. ثمانية. تثبتها القرآن؟ ولا كده قلتها؟ ها؟ تعدي أحسنتي. طيب لانتهاء الكلمة عن كل عند قصة عند كل قصة وابتداء بقصة تانية بعد إيه اللي هو اللي هو العزيز الرحيم. أمثلة على رؤوس الآيات كما في قوله تعالى مالك يوم الدين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ رؤوس الآيات، يقرأ مالك يوم الدين وبعدين يقف إياك مش إياك، إياك نعبد وإياك نستعين، رأس آية. طيب ده اسم وقف تام، ولكن الأيام المفروض لو أنا وصلت ممكن يحصل، لكن الأولى أقف عند رؤوس الآية في تفاضل يعني. وأقول مثلا وأنا بقف قول من الأمثلة كذلك، مثلا لو أقول إيه إن الله على كل شيء قدير، وأبتدي مثلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، طبعا ممكن أوصل والذين مخلوقون عليكم، ممكن أوصل هنا يعني وأنا بقول مثلا على الآية اللي قبل كده ممكن أوصل أرفع رأس الآية وبعد كده أبتدي يا أيها الناس اعبدوا ربكم في سورة البقرة، وممكن أخذهم الاثنين مع إيه؟ مع أول. لكن الأولى أن أنا أقف. وقد يكون هذا الوقف اللي هو التام ده قبل نهاية الآية، ممكن أوصل أقف عند قبل نهاية الآية زي قول ربي مثلا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. سورة الأحزاب طبعا، وهذا آخر الثناء على الأنبياء والمرسلين، فممكن أقف بيه لأن بعدها في نفس الآية فيها إيه؟ لا في نفس الآية ها وكفى بالله حسيبا يا بنات، في الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احد الا الله، واخر حاجه فيها وكفى بالله حسيبا. انا ممكن اقف عند ايه ولا يخشون احد الا الله، خلاص يدي معنى، يعني ممكن يدي المعنى التام في الايه نصها اهو، وبعدين بعد كده ابتدي وكفى بالله حسيبا بعدها ايه ما كان محمد أبا أحد الأنبياء ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله إيه بكل شيء عليم. طيب وقد تكون في وسط الآية، في وسط الآية يعني ممكن تكون في طرف الآية وكفى بالله حسيبا، وممكن يكون هذا الوقف التام في وسط الآية زي إيه مثلا مثل قول ربي سبحانه وتعالى: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. سورة ابن آدم. هذا كلام الظالم هيقول كده. ثم أقول هنا قول ربي: وكان الشيطان للإنسان حذولا. يبقى شوف نفسه في الآية أهو، خدت الجزء الأولاني اللي كان الشيطان مش نهيتها بقى، ده الجزء الأول، وبقية الآية يأتي طيب. وقال ربي سبحانه وتعالى: وكان الشيطان للإنسان حذولا. وقد يكون هذا الأمر التام بعد القضاء الآية بكلمة، يعني ممكن يبقى تام لو خدت الآية وكلمة من الآية اللي بعديها، زي مثلا قول ربي: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. ولله في سورة إيه؟ من تمام الكلام، يعني ممكن تقولي كده: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ولله. في الدنيا والآخرة. دي في سورة. إذن ده اسم. وقد يكون أول الآية، أول الآية إزاي؟ كما قال ربي سبحانه وتعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. يعني لما تيجي واحد يقول لعلكم تتفكرون، ما تقولهاش كملي بقى، لكن الوقفه، الوقفه ايه؟ صحيح تام. نعم. لكن ممكن من تمام الكلام انها تقول ايه؟ في الدنيا والاخره. قال لي كنا مطممه، مطممه جدا. قال لي ايه؟ فوائد من العلامات الداله على التام، ان الوقف ده تام. ايه هي العلامات الداله على الوقف التام؟ قال لي من العلامات الوقف على الداله هو التام، على الوقف التام: واحد، الابتداء بعده بالاستفهام، ان قد يا بنات افهموها، هتفيدوا جدا في الوقف. الابتداء نمره واحد، الابتداء بعده بالاستفهام، نحو: الله يحكم بينكم يوم القيامه فيما كنتم فيه تختلفون. الم تعلم في الايه اللي بعد كده. يبقى ابتدينا الايه اللي بعدها بايه؟ يبقى الفت ده اسمه ايه؟ تام، لان بعده. يبقى اول حاجه من العلامات الداله على ان الاداء يعني تام، انه يجي الايه اللي بعدها باستفهام، زي ما ذكرنا هذه الايه: الم تعلم ان الله يعلم ما في السماوات، ما في السماء والارض. طيب النقطه الثانيه من العلامات الداله على التام: الابتداء بعده بياء النداء، كقول ربي سبحانه وتعالى: ان الله على كل شيء قدير يا ايها الناس. مش ابتداء يا بنات بالمناداة، دي دليل انه الاولاني دي معنا بقى كاف. لا انا اسالك في الامتحان اقول لك ايه؟ ان الله على كل شيء قدير. تقف هنا جائز ومسح الوقت. طيب الابتداء لانه هتقولي برضه، وكمان لان ابتدى اللي بعده بالياء النداء، فبقت يا ايها الناس. الثالث من علامات الداله على ان الوقت اللي انت وقفت على هنا المكان ده تام، الابتداء بعده بالشرط. الشرط يعني ايه؟ بعده بالشرط، يعني وانا بقول مثلا ايه؟ ها؟ اسلوب شرط يعني زي ايه مثلا؟ احسنت، ممتاز. ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. بعدها من يعمل، اسلوب ايه بناتي؟ شرط. دليل ان انا لو هبط لو قلت ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، ده هتديني ايه؟ بعدها من يعمل سوءا، هتدي كانها ايه؟ مش لازم تقفي عند نهايه الايه، ممكن تقفي هنا وتديك ايه؟ انتوا ليه حضرتك هنا كنت ماشي كده؟ الامر شديد ولا ايه؟ شويه؟ لا جميل، بس لازم هتحس ان شاء الله باذن الله عشان تفهمي. يبقى الابتداء بعده بالشرط. هنا الشرط في الايه فين يا شيماء؟ ابني خلي ايمان، ايمان قصدي شيماء، يعني ده من ضمن ادوات الشرط يعني. طيب النقطه الرابعه، انه دليل على انه ده وقف تام، من علامات الداله على الوقف التام: الابتداء بعده بفعل امر. ده دليل جدا. الابتداء بعده بفعل امر زي ايه؟ ذلك ذكرى للذاكرين. وصف بعدها، وصف مش ده فعل امر. يبقى معنى ذلك ان انا لما اقف عن قول ربي ذلك ذكرى للذاكرين، اخذ وقف براحتي واخذ نفسي واصبر فان الله يجوع اجر المحسنين. يبقى بعده فعل امر، ده دليل ان هو ايه؟ وقف تام. النقطه الخامسه قال لي الفصل بين ايه العذاب وايه الرحمه، ده دليل ان هو هنا وقف ايه؟ تام. زي ايه؟ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. خلي بالك وانا بقول ايه؟ وقف فيها اعدت للكافرين. ما ينفعش اخد وبشر مع ده، لكن الامر انا اقول ايه؟ اقف هنا عشان افصل بين اهل العذاب واهل الرحمه، وبشر الذين امنوا، يبقى لهم بشر اللي بعدها بفصل بين الكافرين والمؤمنين، يبقى ده اسمه وقف ايه؟ تام. النقطه التي تنزل وهي الثالثه العدول عن الاخبار الى الحكايه، يعني الامر الجمله حاجه بيبقى الخبر ويجي بعد كده بقى ايه؟ اسلوب بقى ايه؟ اسلوب حكايه. زي ايه مثلا؟ قول ايه في القران؟ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. بعدها يا بناتي خلاص بقى القصه وقطعناهم، بقيت بقى هقطع يبقى يذكر ربي انه قطعناهم ايه؟ القصه ايه؟ القصه اللي بقى متى عشرة كما قال ربي سبحانه وتعالى اسباقا امما، فانتقل من الاخبار عن قوم موسى دول فيهم امه كذا وفيهم امه كذا، وبعدين بعد كده الباب اللي هو ما يخص ربي عمل فيهم ايه ربي، فانتقل من الاخبار انتقل بهذا الشكل من الاخبار الى القص او الحكايه. ها لا ده مش يعني كل لا ده هو اول استثناء ده اسمه سفر، لكن ممكن عند بعض القراء الاخرين ممكن يوصلوا وقد وانا بقول لك ايه، وقد يكون الوقف تاما على قراءه غير تام. نقطه مهمه جدا ممكن اسالك فيها، وقد لا دي بقى حرف بقى يعني الاول من على اي لما بنتكلم عن فوائد في الوقف التام قلنا من العلامات الداله على الوقف التام الست علامات اللي ذكرتهم. يا بنات يا معلمات المفروض تعرفوا الحاجات دي عشان تعلموها لبناتكم اللي انتم بتعلموهم القران. الباء في النقطه دي المتعلقه بالوقف التام قال قد يكون الوقف تاما على قراءه وغير تام على اخرى، يعني بمعنى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، الآن بعد إيه؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال لك إيه بقى؟ الوقفة هنا على قول ربي سبحانه للناس وأمنا تام على قراءة من قرأ واتخذوا، لكن الوقف كافي على قراءة من قرأها بالفتح، لأن في ناس بتقرأها بإيه؟ واتخذوا، يعني ممكن يقرأ أمنا واتخذوا يبقى هنا بالفتح، يبقى مختلفة دي مختلفة عن دي. قال لك حكم هذا الوقف يحسن الوقف عليه، الوقف التام يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء بما بعد، والوقف عليه أولى من الوصف، يعني لكن ممكن إيه؟ لكن الوقف عليه. علامات في المصحف يقول لك إيه؟ بيضع علامات في المصحف اللي هي كلمة قليل على الكلمه التي يحصل فيها الوقف، يعني ممكن تمشي تجيني بعد كده في الآية التي تلي ذلك، لكن الوقف بالقف او لا قال حرف القدر ما يعلمهم الا قليل. القسم الثاني وقف كافي. ما هو الوقف الكافي؟ ماذا يعني الوقف الكافي؟ ايه يا بنات الصف الاخرين دول اللي عايزين يناموا، ها ماذا يعني الوقف الكافي؟ يتعلق لفظا ولا يتعلق معنى. ها الصف الاخير هينزلوا تحت المكاتب، الصف الاخير ها الوقف الكافي تعريفه ايوه هو الوقف على كلام يؤدي معنى تاما في ذاته غير انه متعلق بما بعده لفظا بقى، غير متعلق اي غير انه متعلق بما بعده في المعنى لا في جهه الاعراب. الاعراب اللي هو يقول ايه؟ يبقى هو متعلق ب يعني هو غير انه متعلق بما بعده في المعنى لا من جهه الاعراب، يعني مش متعلق بجهه الاعراب لكن متعلق بايه؟ يعني ممكن سمي كافا كافيا الاكتفاء به، ممكن اخفنا واستغناء عما بعده في اللفظ دون المعنى. قال لك ايه في الاعراب؟ يعني الامثله على ذلك في الكلام على الكافرين في سوره البقره، الايات اللي فيها الايات ليس لها تعلق بما بعدها من ناحيه الاعراب، لكنها مرتبطة بما بعدها في ناحية الإخبار عن أحوال الكافرين. يعني مثلا إيه؟ تعالى أقول لك: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بمعنى لسه بنتكلم عن الكافرين. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. يبقى برضه متعلق مش كده يا بنات؟ لكن قال لك هنا لكن من ناحية المعنى لا من ناحية الإيه؟ الإعراب. كمان ثم ان قول ربي ولذلك ممكن تقف هنا، ولكن ايه المفروض انه نحن نقص عليك احسن القصص، نحن نقص عليك انا بقاهم بالحق، نحن انهم فتنه امنوا بربهم وزدناهم. طيب كذلك الوقف على قوله تعالى، قال يبقى في الكلام على الكافرين في سوره البقره المعنى ما انتهاش، يبقى كل ايه بعد كده تتعلق بالمعنى ده بنسميها هنا. لو وقفت على الايه الاولى هتبقى اسمها وقف كافي، وصلتها بالبال ممكن اوصلها بالايه الثانيه لانه المعنى مرتبط، لانه يجي نفس المعنى. كذلك النقطه الثانيه في الوقت الكافي، كذلك الوقف على قوله تعالى: اليوم احل لكم الطيبات، والابتداء بما بعد: وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. فالوقف على الطيبات معنى تاما في لفظه، اي يعني في الايه هنا بالنسبه للي معنى في تاء، ولكنه متعلق مرتبط بما بعد. وبعد في ايه؟ في المعنى، في المعنى. لا، لانه قال اليوم احل لكم الطيبات، وبعديها برضو نفس المعنى يضيف لك: وطعام الذين اوتوا الكتاب. ما زال المعنى ايه؟ متصل. الثالثه في المعنى في الوقف الكافي، قال قوله تعالى: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ايه؟ مسكتم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يحل. قال لك هنا في الآية دي مسكتم، قال لك هنا متعلق من بعد في قول ربي: مسكتم البأساء والضراء والزلزلوا، كله متعلق ببعضه. لكن لو وقفت عند الجزء الأول لحد إيه؟ مثل اللي هي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، ممكن تديك معنى، لكن متعلق بيها اللي بعده. اللي بعده حصل لهم ايه بقى؟ مسكتهم ايه؟ فبيسموه علشان كده وقف كافي. وقف كافي، ما هي علامات الوقف الكافي؟ قال لك من علامات الوقف الكافي ان يكون بعده مبتدا. مبتدا زي ايه؟ احنا لما اتكلمنا عن الوقف اللي هو التام لقينا ست نقاط: الابتداء بعده استفهام، الابتداء بعده بالشر، الابتداء بعده فعل الامر، الفصل بين ايه عذاب وايه رحمه، العدول على الاخبار الى القصه. طب التام بقى علامته ايه؟ يبين ان ده تام ايه؟ قال لك نمره واحد: ان يكون بعده مبتدا، كما في قول ربي سبحانه وتعالى: ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الابتداء، ثم الابتداء بأولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخاف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. قال لي كنا ايه؟ ده علامات الوقف الكافي اللي هو يبتدي بعدها أولئك، ده بيبقى في الإعراب، ده إعراب بقى. الإعراب هنا ايه؟ قال لك الابتداء بأولئك دي هنا في الحالة دي. قال لك كذلك النقطة التي تلي ذلك: أن يكون بعده فعل مستأنف، كما قال تعالى: أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. ثم الابتداء ممكن: عفى الله عما سلف. يعني قال لك ده استئناف، استئناف لإيه؟ أو كفارة طعام مساكين. أو يكون بعده بل، يأتي بعده بل، بل بل بعده بل، كما قال تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. قال لك بل، يبقى ده على طول ايه؟ وقف ايه؟ النهارده ما شاء الله عليك، لا حاسه ان انتوا كده هو مع انه الموضوع يعني ما شاء الله جميل جدا، جميل او ان يكون بعده سهل. يا بنات انتوا هتظبطيها كده في جدول. او يكون بعده سين او صرف للوعيد: اشهدوا خلقهم، ده وعيد س لتبتدي بسين او صرفة. ستكتب شهادتهم ايه؟ ويسألون. يبقى ده الرابع ان يكون قبله، يعني بعد ما تبقى ده اسم وقف ايه تام، لان ممكن اقف عن اين اشهدوا خلقهم، دي برضه دي معنى ستكتب شهادتهم يبقى بالسين. السين يبقى ليه اللي هو اسم وقف ايه بناتي. نعم. الخامس ان يكون بعده مفعول بفعل المحذوف. كلام كبير عليه محمد صعب جدا. بس فين بقى معلمة النحو؟ فين معلمة النحو اللي عندنا؟ ما شاء طيب عندها مدرسة عندها ده. يعني قال ربي سبحانه وتعالى شوفي يا بنات المعنى بقول لك ايه؟ قول حضرتك اللي هو فعل محذوف اللي هو نحو اسلوب حضرتك معلمة نحو كنت طيب ما شاء الله عندنا برضو يعني عندنا برضو ناس مساعدين في النحو يا بنات. اسلوب الاغراء والتحذير لما اقول الصدقه الصدقه لما بعرف الصدقه بقولها مفعول بيه منصوب بالفتحه اللي فعل محذوف تقديره اخص. طيب هقول لكم بقى هنا الايه دي اقول لكم لتقدير الفعل ايه الفعل محذوف تقديره ايه هقول لكم كما زي ما هي قالت كده لاختنا ان يكون بعده مفعول بفعل محذوف زي قول ربي ولكن اكثر الناس لا يعلمون والابتداء منيبين اليه ايه الفعل المحذوف تقديره كونوا منيبين اليه ده الفعل يا بنات المحذوف. النقطه الثالثه ان يكون بعده استفهام استفهام نعم ويستجيب الذين يسمعون فيه هنا علامة ايه؟ عليها وقت ايه؟ وقف ايه بنات؟ ده هتتكلم ده في الاول خالص. ان يكون اللي هو يعني ان يكون بعده استفهام استفهام زي ايه بناتي؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم القيامة. بعدها بعدها يا بناتي وما كانوا يكذبون ألم يعلموا بعد الآية قال لك استفهام فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم إيه يلقونه ثم الابتداء بقولي ألم يعلموا دي بعدها إيه استفهام ها؟ ما هو مش ده بالضبط كده أن يكون بعد نفي نفي زي إيه بقى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق القمر في كل الناس يعني بعد نفي لا الشمس لا هنا لم إيه فيها نفي النقطة الثامنة في عشان تقولي ده تام إنه يكون بعده إن المقصورة بالهمزة المخففة زي قول ربي سبحانه وتعالى إني أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن بعدها إيه الكافرون إلا في غرور يقول لك ده معناه إن هنا الوقف ممكن تقف هنا وممكن بعد كده إذا جاء بعد ممكن ترميه بس بيهن. لا مش إنا هي هي إني إني إني إني إني مخفف مش مسند قال لك إيه حكمه أقف عليه ولا لا نهاية ملخص وكل الكلام ده قال لك يحصل الوقف عليه يحصل الوقف عليه والابتداء بما بعده كالوقف التام زي ما إحنا كنا نتكلم في أول الوقف التام لكن الوقف على التام يأتم وأكثر حسنا والوقف الكافي وأكثر بكون الجائز أو الجائزة ورودا يعني ممكن تقني ممكن إيه وقيل وقد يتفاضل الكافي في كفايته فمثلا في قوله تعالى في قلوبهم مرض كافي فزادهم الله مرضا اكثر يعني خط الاثنين مع بعض يبقى افضل يبقى احسن احسن وبرضه وقال يعني اكثر وبما كانوا يكذبون اكثر منهما يبقى تاخذ كل الايه على بعضهم وقوله سبحانه وتعالى مثلا ايه ربنا تقبل منا بمعنى الوقف فالوقف على منا كافي والوقف على انك انت السميع العليم اكفى يبقى الاولى اللي يبقى افضل من التعليم هذا ما اين مواضعه قال لك مواضعه يكون في نهايه الايه أو في وسط الآية أو عند الفواصل، والمهم إحنا عرفنا إن هو ممكن نقف عنه وممكن نكمله يعني يؤتي أمر. علامته في المصحف حرف الجيم، لا حرف الجيم، وضع حرف الجيم على الكلمة الموقوف عليها وهي تعني الوقف الجائز جوازا مستوي الطرفين، أو وضع كلمة صلي من عبارة الوصل أولى. ماشي، لو كان في صلي لو كان وصل أولى. هنقف عن الوقف الحسن فأوي جدا عليكم النهارده الجرعة دي عليه، درس جميل جدا احنا كده فهمناه وكتبناه وانت بتقرأي انا وانت قبل طبعا اكوني حمزة اقول لك هنا الوقف ايه يا امان، في مثلا وانا ناقف مثلا هتيلي وقف تام، هتيلي وقف تام من اللي احنا قرأناه النهاردة، ها؟ وقف تام من اللي قرأناه النهاردة. الله نور السماوات والأرض. طيب الله نور السماوات والأرض ده تام. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح مزداد مزداد وناك قمري، يبقى ده ايه؟ اكمل. الله لا اله الا هو الحي القيوم، ده دعوة. لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني ده ايه؟ ده اتم، كل ما اضيف ليها يبقى ايه؟ اتم. فهمتم لقب له الاسماء الحسنى. يبقى عرفت الفرق بين التام يا بنتي الاول خالص اللي هو اللازم، والوقف اللي هو اللي احنا قلنا الكافي، وقلنا اللي هو التام بانواع. طب تام انواع الوقف لسه الاسبوع القادم ان شاء الله احنا نكمل الوقف اللي هو الحسن، ونشوف برضه الايات فيه وندي امثله. وانا ان شاء الله بعد كده لهيئه نهايه الدرس ده انا هختبركم في اقول لكم ايه، هاتوا لي وقف تام، هاتوا لي وقف لازم، هاتوا لي وقف حسن، هاتوا لي وقف قبيح، عشان انت تتمرني وانت بتقراي ما تجيش بعد كده تجيبي لي اخطاء في قراءتك اثناء تلاوه القران. تعرفي بقى ان كتير مثلا بنات تقول لك ايه، بعض البنات بتيجي تقرا عليا تقول ايه ان الله، طبعا انا مش بحب اقولها هم قالوا يعني قالوا لهم عشان انا ما بحبش اقف كده ابدا. تقف عند لا يستحيي، لا يستحيي، او في ايه كمان دايما بيقف عندها ذهب الله. الكلمه دي بتخليني مش عارفه اوصف لكم يعني حاجه. تقول ايه مثلا؟ ذهب الله يا عبد الكريم كده، او مثلا تقف عند هذا الامر انتم ان مثلا تبتدي ان الله فقير. لا لا لا، ده قبيح، وقت قبيح. جزاكم الله خيرا كثيرا، اسال رب ان يرزقنا العلم النافع، اللهم ارزقنا او جنات تجري. دي بيجروا بيها على طول كل البنات، البنت اول ما تقولي جنات تجري اقول لها انت ما عندكيش احكام التجريب. تقولي لا ده انا درسها وعاملاه وامتحان، اقول لها ابدا انت ما عندكيش احكام التجريب، الجنه هتجري واحنا نقعد نجري وراها يا بنتي. فربنا يرزقنا العلم النافع في كل باب من ابواب القران. شوفي سبحان الله يا بنتي، اجمل شيء في حياتك والباقي في حياتك والنافع في حياتك والمستدين في حياتك والذي لا تنتفع بشيء، كل ما متع الدنيا دي هتنتفع بها قليلا لكن مش هتدوم معاكي. الشيء الوحيد الذي يدوم معاكي انت ما هو حظك من القران، ما هو شغالك بالقران، ما هو قدر النعمه اللي في قلبك، قدر نعمه القران في قلبك. اسال ربي ان يرزقني واياكم التمتع بهذه النعمة القرآن العظيم. صرف جميع القرآن العظيم ربنا قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار والنحو بفضلك عنا، واجعلنا من يحب حلالا ويحرم حراما ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذين أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم المسنا به ظلال الجنة، واسقنا به ظلال الجنة، واجعلنا به من الفائزين، واجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولذنوبنا محصى، وعلينا بالخلصة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعلنا منها شفيعا يا رب العالمين، وانقذنا به من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الجهل إلى العلم، ومن النار إلى الجنة، ومن البدعة إلى السنة. واجعلنا من أهل القرآن الحاملين لكتابك العاملين لآياتك يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا هاديا إلى الجنة، ولا تسكن بكم حياة مما أخذناه وقلنا تفرقنا يا رب العالمين ربنا تقبل بعضنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم مرضانا واذكر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه